إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. قال النووي: والمراد بها الصغائر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء بمكة، فلما هاجر إلى المدينة أمر بصيامه، فكان فرضا في بداية الأمر، كان صوم عاشوراء على الفرضية قبل أن يفرض رمضان، ثم نسخ فرضه عندما فرض رمضان، وأصبح صيام يوم عاشوراء على الاستحباب. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه شكرا لله، فنحن نصومه، أي فصامه موسى عليه السلام شكرا لله فنحن نصومه، يعني اليهود، يقول هذا اليهودي فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فنحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ولما كان صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وهو يحب مخالفة أهل الكتاب، يحب مخالفة اليهود، أراد مخالفة اليهود. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة اليهود، ولكن هذه المخالفة لم تحمله على ترك صيام يوم عاشوراء، فهو أحق بموسى منهم، فجمع معه أو أراد أن يجمع معه إن بقي إلى عام قابل أن يصوم معه اليوم التاسع. وهذا أفضل لمن صام يوم عاشوراء أن يصوم قبله اليوم التاسع، وإن أراد أن يصوم اليوم الحادي عشر فلا بأس أيضا كما قال العلماء. فالمستحب إذن في ذلك صيام التاسع والعاشر من شهر المحرم. فالأمة متعبدة بمخالفة أهل الكتاب والمشركين، فمن أراد أن يكون على الصراط المستقيم فعليه بمخالفة أصحاب الجحيم. فيوم العاشر من المحرم نجى الله رب العالمين فيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه، وفيه أن الله رب العالمين أوحى إلى موسى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، أي لا تخاف دركا، لا تخف أن يدركك فرعون وقومه، ولا تخشى غرقا عند نزولك هذا الطريق اليبسا بين جزئي البحر اللذين خلقهما الله رب العالمين. فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق من البحر صار كالطود العظيم. واتخذ موسى ومن معه، جعل الله رب العالمين لهم طريقا في البحر يبسا، يمشون بينما جزء البحر كأنهما كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. ومر موسى ومن معه: لا تخاف دركا، لا تخف أن يدركك فرعون، ولا تخش غرقا يا رسول الله، فإن الله ناصرك عليه السلام. نجى الله رب العالمين موسى ومن معه من فرعون وقومه. وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وصوم عرفة يكفر سنتين. قال العلماء: لأن عاشوراء متعلق بموسى عليه السلام فهو يوم نجاه الله فيه، وعرفة متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. ولكن لا نقلل من شأن أحد من الأنبياء، فنبيكم صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل على الإطلاق، وفي كل الأنبياء والمرسلين خير عليهم السلام جميعا. أرسل أبو موسى بالنسبة للتقويم الهجري الذي نعرفه الآن، هذا كان في عهد الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع الصحابة وأرادوا أن يؤرخوا، أرادوا أن يجعلوا لأنفسهم تاريخا، كيف نؤرخ؟ بعضهم يقول نؤرخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بالسنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون أقوالا. ثم اجتمع الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه أن يجعلوا التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا أن يكون التأريخ السنوي بداية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال السنة الأولى من الهجرة، يقال السنة الثانية من الهجرة. هذا بالنسبة للسنين. وأما بالنسبة للشهور فقد اصطلحوا أن يكون التأريخ بداية من شهر الله المحرم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل المدينة مهاجرا في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى وصل إلى المدينة في هجرته؟ في الثاني عشر من ربيع الأول. وأما التأريخ هذا فقد أرخه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويوم عاشوراء كانوا يصومونه. ففي الصحيحين عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، يعني يمسك بقية اليوم. فكنا بعد ذلك نصومه اليوم عاشوراء ونصوم صبياننا الصغار، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه، أي أعطيناه اللعبة يتلهى بها حتى يكون عند الإفطار. وأما عن بعض بدع يوم عاشوراء كالاحتفال وطبخ الحبوب وطبخ الطعام غير المعهود في بقية الأيام، فهذا كله من البدع. فقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل والاغتسال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور كما يفعل الناس في الأعياد وغير ذلك، فهل ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح أم لا؟ وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك، فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم والحزن والعطش وغير ذلك من الندب والنياحة وقراءة المصروع وشق الجنوب، هل لذلك أصل أم لا؟ فأجاب رحمه الله رب العالمين: لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، لا صحيحا ولا ضعيفا، لا في كتب الصحيح ولا في كتب الضعيف، ولا في السنن ولا المسانيد، ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة. ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث، مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذلك العام كتب، ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام كذب، وأمثال ذلك. ورووا في حديث موضوع مكذوب عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة، وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا مما سمعتم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتداع في الدين. ثم ذكر رحمه الله ملخصا لما مر بأول هذه الأمة من الفتن والأحداث ومقتل الحسين رضي الله عنه وماذا فعلت الطوائف بسبب ذلك، فقال: فصارت طائفة جاهلة ظالمة، إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية، تظهر موالاته، تظهر أنها تحب الحسين وموالاة أهل بيته، تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة، وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجنوب والتعزي بعزاء جاهلية. فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتما وما يصنعون فيه من الندب والنياحة وغير ذلك، وكان الطائفة الأخرى هم النواصب الذين ناصبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء، فهم يتخذون هذا اليوم يوم فرح وسرور ويحتفلون به لما يشمتون من مقتل الحسين رضي الله عنه. والصواب مع أهل السنة الذين يصومون هذا اليوم كما كان يصومه نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. هو يوم من الأيام لا نحتفل فيه بشيء ولا نتخذ فيه طعاما لم يكن معهودا في بقية العام. هو يوم كالأيام، ولكن غاية الأمر أننا نصومه كما كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتخذه حزنا ولا مأتما. فحمزة قتل في أحد، وهو من هو؟ وهو أفضل من الحسين. ولم يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قتل حمزة، لم يتخذ يوم قتل حمزة مأتما أو فعل شيئا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولا نتخذه يوم عيد، لأن أعيادنا أهل الإسلام شرعها رب العالمين لنا، فنحن لا نزيد عليها، فلا نظهر فرحا وسرورا ولا نظهر حزنا ومأتما، وإنما نصوم هذا اليوم الذي صامه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله رب العالمين أن يمسكنا بكتابه وسنة نبيه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا والشكر لله تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، الشيعة الروافض رافضة إيران ليسوا بمسلمين وإن ادعوا ذلك، ولا يعترفون بثلاث بقاع هي من أعظم البقاع عند الله رب العالمين وعند المسلمين. فيا من يظن أن الشيعة الروافض يقاتلون اليهود، فاعلم أن الرافضية إن رأى مسلما ويهوديا فإنه سيقتل المسلم ويترك اليهودي. الشيعة الروافض ثلاث بقاع عندهم مطلوب إزالتها من على وجه الأرض. تدري ما هي أيها المسلم؟ البيت الحرام، وبيت المقدس، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعترفون بها، يقدسون أرض كربلاء التي قتل عليها الحسين، ويتخذون من طينتها ما يسمى بالشأفة، التي إن ذهبوا إلى أي مكان فإنهم يأخذونها معهم. أعظم أرض عندهم هي أرض كربلاء، لا يجيزون الصلاة على غيرها من الأراضي هؤلاء الروافض. فهذه الأرض إن ذهبوا إلى غيرها أخذوا من طينتها شيئا يجعلونه على الأرض ليسجدوا عليه، لأنهم يعتقدون أن الصلاة لا تجوز في أي بقعة وفي أي أرض إلا على أرض كربلاء. لا يجوز الصلاة عندهم في الحرم، فيأخذون الشأفة ليسجدوا عليها. وعندهم أمر التقية، فيظهرون الإسلام ويبطنون خلاف ذلك، يظهرون الولاء لأهل الإسلام وهم سيف على أهل الإسلام. هؤلاء يندبون الحسين في يوم عاشوراء. لماذا الحسين وليس الحسن؟ وقبلها يحتفلون بعيد في اليوم التاسع من ربيع الأول، يسمى عيد بابا شجاع، وهو أبو لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي الكافر الذي قتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يأخذون هذا اليوم عيدا. لماذا يتخذون هذا اليوم عيدا؟ لأن أبا لؤلؤة قتل عمر. ومن هو عمر رضي الله عنه؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هو الرجل الذي سقطت دولة الفرس في خلافته، فهم يكرهونه كرها شديدا. فلما قتل اتخذوا هذا اليوم عيدا، ثم نأتي على أمر الحسين، لماذا يعظمون الحسين ولا يعظمون الحسن، مع أن الحسن أفضل من الحسين وفي كل خير، وهما سيدا شباب أهل الجنة، نتقرب إلى الله رب العالمين بحبهما وبحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. لكن الأمر مع الروافض مختلف، فهم يقدسون الحسين من أبناء علي الأحد عشر. علي رضي الله عنه له من الأبناء الحسن والحسين ومحسن وعبد الله، والمحسن وعبد الله وعبيد الله والعباس وجعفر والحمزة وأبو بكر وعمر وعثمان. علي رضي الله عنه سمى أبناءه على أسماء الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، كل هؤلاء من أبناء علي. فلماذا يقدس الشيعة الروافض الحسين؟ وإليك الجواب. في عهد عمر لما فتحت بلاد كسرى ملك الفرس، أخذ المسلمون من السبايا، فأعطى عمر رضي الله عنه للحسين ابنة ملك الفرس فتزوجها وأنجب منها. فالحسين يعظمونه لماذا رضي الله عن الحسين؟ لأنه تزوج امرأة فارسية من الفرس المجوس الذين هم أصحاب الديانة الأصلية للإيرانيين عباد النار. لأن الحسين تزوج امرأة فارسية إيرانية ابنة الملك كسرى يزدجرد، واسمها شهربانو، عندما أسر المسلمون بنات كسرى بعد سقوط الدولة الفارسية. فكل الأئمة الاثنى عشر عند هؤلاء الرافضة رافضة إيران من نسل من؟ من نسل الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا. فهم يقدسونه لذلك تعظيما لآل بيت كسرى، وليس تعظيما لآل بيت النبي العربي صلوات الله وسلامه عليه. فهم في الأصل يعظمون الحسين، لماذا؟ لأنه تزوج منهم وأنجب له منهم، ولذلك فهم يعظمون آل بيت كسرى الفارسي المجوسي عابد النار، ولا يعظمون آل بيت النبي، وإن كانوا يظهرون ذلك حتى يجعلوا ذلك ذريعة لتغيير دين المسلمين. عندهم يا عباد الله واقرأوا وراجعوا بعدي، عندهم مصحف يسمى بمصحف فاطمة، وفاطمة رضي الله عنها منه بريئة. عندهم مصحف يسمى مصحف فاطمة، يقولون ليس فيه حرف مما في مصحفكم أيها المسلمون. هذا دينهم. القرآن الذي بين أيدينا هو عند هؤلاء الروافض محرف. لماذا محرف؟ لأن الذي نقله عندهم كفار، فهم يكفرون الصحابة قاطبة إلا القليل، فالذي نقل القرآن عندهم كافر، والكافر الذي نقل القرآن إذن فهو قد حرفه، فلا يؤمنون بالقرآن الذي معنا. كل هذا تعتقد بعد ذلك أيها المسلم أنهم من المسلمين شيخهم الخميني يشرع لهم مضاجعة الصبيان الصغار النواط وغيره، مشروع عندهم هذا، ويقول لكن الصغير يلاعب ويفعل ويفخذ ولا يدخل فيه لأنه لا يقوى على ذلك. هذا من دينهم، والله هذا من دينهم، وهذا ما يفعل في الحسينيات عندهم التي يفعلونها من اللواط والعياذ بالله بأبنائهم وأبناء غيرهم. حتى إن أحد مشايخهم يقول لصاحبه من المشايخ، يقول له أعطني ولدك هذا لأعلمه، فقال له يعني ما نفعله بالناس تفعله أنت فيه. وبطن له هذا الرجل، يعني اللي بنعمله في الناس هيتعمل فينا، فرفض هذا الأمر ويفعلونه بغيرهم، والعادة من دينهم يفعلونه في الحسينيات التي يفعلونها. فتظن بعد ذلك أن النصر يأتي عن طريق هؤلاء، أو أن هؤلاء مسلمون. اقرأ في عقيدة الروافض واقرأ ما عندهم يا عبد الله، فهم لا يعترفون بدين الإسلام، وإن أظهروا أنهم مسلمون، وإن أظهروا أنهم يحجون إلى بيت الله، فقد فعل أسلافهم بالحجاج ما فعلوا، وسرقوا الحجر الأسود وفعلوا فيه ما فعلوا، ورده المسلمون بعد ذلك وقتلوا الحجيج. هؤلاء أسلافهم فعلوا كل ذلك وقتلوا أهل السنة، حتى إنهم كانوا قد سلخوا عالما سنيا وهو حي، جعلوا يهوديا يسلخه من فروة رأسه، يسلخه وهو حي والعياذ بالله. فاليهودي وهو يسلخ هذا العالم السني المسلم رحمه فطعنه، رحمه مما يفعل به فقضى عليه، طعنه لأي شيء. اليهودي رحمه وهم لم يرحموه، اليهودي رحمه فطعنه ليقضي عليه من هذا العذاب الأليم. فهذا دينهم يا عباد الله، وهذا ما يفعلونه في يوم عاشوراء، والإسلام والمسلمون منه براء. فما يفعلونه من ضرب أنفسهم بالسلاسل وتقطيع أجسادهم ونزول الدماء منهم إلى غير ذلك من الأمور، هذا في آخر الأمر ينسب إلى المسلمين. فاعرفوا أنهم ليسوا بمسلمين. فأعداء الإسلام يضحكون على أهل الإسلام لأنهم يقولون أن هؤلاء مسلمون، فانظروا ماذا يصنع المسلمون، هؤلاء عندهم عقول يفعلوا ذلك، فينسب ذلك للإسلام والإسلام منه براء. فاحرصوا يا عباد الله على صيام يوم عاشوراء، وقدموا قبله اليوم التاسع سنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنج المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمون. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا ندعوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم أنج إخواننا في السودان، وانزع الخلقة من بينهم يا رب العالمين، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووحد كلمتهم، واحفظهم بحفظك يا حفيظ، وخلص بنا بلادهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.